زف البشائر والتلاني العطرة، حيوا أبا مالك أمانا ظفرة، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق أتى مستبشرا. زف البشائر والتلاني العطرة، حيوا أبا مالك أمانا ظفرة، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق أتى مستبشرا، والكل في شوق أتى مستبشرا. جمع الأحبة قد أتى متلهفا، كل يسابق كي يكون مبادرا، والكل ينتظر الحبيب بلفة، يا سجن فافتح بابك المتحجرا. والجمع يهتف بابتهاج منشدا، وملوحا ومهللا ومكبرا. زف البشائر والتهاني العطرة، حيوا أبا مالك أمانا الظفرة، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق أتى مستبشرا، والكل في شوق أتى مستبشرا. أخواني من فور الخروج تعانقوا، والدمع يكتم في العيون تأثرا. كم ذكريات في الشدائد قد مضت، فيها رأينا لطف ربي غامرا. واليسر بعد العسر يأتي دائما، بل يغلب اليسر لعسرا عبرا. زف البشائر والتهاني العطرة، حيوا أبا مالك أبانا الظفرة، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق أتى مستبشرا، والكل في شوق أتى مستبشرا. ازداد من تلك الشدائد قوة وتمسكا وتجلدا وتصبرا، مضت السنون بأجرها وثوابها، والله نسأله القبول لنجرا، والله نسأله القبول لنجرا. زف البشائر والتهاني العطرة، حيوا أبا مالك أمانا ظفرا، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق أتى مستبشرا، والكل في شوق أتى مستبشرا. زف البشائر والتهاني العطرة، حيوا أبا مالك أمانا ظفرا، فاليوم إطلاق السراح وفرحة، والكل في شوق